علوم الذات قلبك مستقرا وعندك تلتقي السبع البحار إذا ما قيل من للدين أحيا تهلل بالملاذ الديار نحن إليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي نحن إليك يا سيدي حنينا كما حنت إلى الثدي الصغار نحن إليك يا سيدي حنينا كما حنت إلى الثدي الصغار تمكن حبكم فينا جميعا يا سيدي تمكن حبكم فينا جميعا فكعبة حبنا يا سيدي هذا المزار نحن إليك يا سيدي حنينا كما حنت إلى الثدي الصغار تمكن حبكم يا سيدي تمكن حبكم فينا جميعا فكعبة حبنا هذا المزار يا بعد روحي يا سيدي تمكن حبكم فينا جميعا فكعبة حبنا هذا المزار وعارا إن عينا قد رأتكم يا سيدي تميل لغيركم والله عار هو عار أن عينا قد رأتكم تميل لغيركم والله عار لقد كنت الرؤوف بنا رحيما لقد كنت الرؤوف بنا رحيما وبابك لا يرد به اعتذار وتؤوي كل محروم ضعيف وتجبر كسر من فيه افتقار يا سيدي الله الله الله الله الله الله لقد كنت الرؤوف بنا رحيما وبابك لا يرد باعتذار وتؤوي كل محروم ضعيف وتجبر كسر من في افتقاره على اعتابكم مولاي حطت ركائبنا وبالركب الطرار يا سيدي الله هنيئا من راى هذا المحيا هنيئا من رأى هذا المحيا وبشرى كل من حضروا وزاروا هنيئا من رأى ذاك المحيا وبشرى كل من حضروا وزاروا ستبقى سيد النبهان ذخرا ويتبع آل نبهان الفخار.